وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون يا ذا العزة والجبروت احمنا من هذا الداء وجنب بلادنا انتشار الوباء يا من تقول للشيء كن فيكون بعلمك الداء نزل وبأمرك يزول فاللهم ارحم وتكرم بالدواء حسبنا الله ونعم الوكيل تكرم بالشفاء لمن مسه الضر من المسلمين والمسيحيين بمصر يا الله يا من ذكرت مصر في القرآن وفضلتها وتجليت على أرضها وحدها وأمنتها رحماك بها يا الله يا رب صحة وسلاما لكل إنسان من شعب مصر وأمتنا بل والبشرية كلها يا الله أدركنا فلقد أدركنا نعمك وفضلك الآن علينا وأن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة عندك حقا يا الله الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر فاللهم عاصمنا واحمنا لا حول ولا قوة إلا بالله نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقت يا ربنا لا بسرها تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والحمد لله رب العالمين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى